يا ملاذي يا ملاذي إليك فر من زللي فرار الخائف الوجلي فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل إليك فر من أقبل إليه تلقاه من بعيد ومن أعرض عنه ناداه من قريب ومن ترك من أجله أعطاه فوق المزيد ومن أراد رضاه أراد ما يريد أهل معصيته لا يقنطهم من رحمته إن تابوا إليه فهو حبيبهم يشكر على اليسير من العمل ويغفر الكثير من الزلل من الزلل إليك فر من زللي فرار الخائف الوجل فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل وتحملني على سنن يؤمنني من الوجل فأنت دليل من عميت عليه مسالك السبل عليه مسالك السبل إليك فر من زللي فرار الخائف الوجل فخذ بيدي غريق في بحار القول على جدواك معتمدي فأنقذني من الزلل وألحقني بجنات لدى درجاتها الأول إليك فر من زللي فرار الخائف الوجل فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل بصديق وفاروق وعثمان الرضي وعلي فأنت ملاذ معتصم وأنت عماد متكل وأنت عماد إليك فر من زللي فرار الخائف الوجل فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل.